سورة ياسين يعني حديث قراءتها على الموتى أو المحتضرين ضعيف، لكن كتير من العلماء أخذوا الحديث ده وقالوا إنها ياسين مجربة لقضاء الحوائج وللمحتضرين إنها تيسر عليهم خروج الروح، فلا بأس في ذلك إن شاء الله.